وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. أما بعد، لا نزال في سورة الأعراف في الآية 57 بعد 100. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن نقطة الأمي، وحكينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أميته إعجاز له وإكرام وعلو لشأنه، أما أميته من بعده فليس إكراما من أي ناحية من النواحي، ليس إكراما، إنما الكرام له أو الإعجاز له أنه مع أميته أتى بهذا الشيء العجيب. إذن هذا يدل على أنه ليس من عندي ولا من تأليفي، وما كان يخط من كتاب أبدا قبله، لا من كتاب السالفين ولا من كتاب أو كتب اللاحقين. طيب، يا هل ترى هم بيجينا حديث في البخاري لما سئل عن الشهر أو قيل له أنه يعني شلون نصوم بالنسبة لشعبان، إذا صار 30 إذا صار 29 شلون رمضان؟ فقال لهم إن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا الشهر هكذا، يعني مرة يأتي 29 مرة يأتي 30، فما بهمنا الأمر، نحن نتبع الهلال. فإن أمة، قال إن أمة أمية، هل يعني ذلك قصده أنه إيش يعني نحن نبقى جاهلين؟ أمية نحن، الرسول قال إن أمة أمية، خلاص يا أخي ليش تروح المدارس، ليش تدرس، ليش تكتب، ليش تحسب؟ لا لا لا لا تلوص، لأنه نحن نفهم الحديث حسب ما نفهم الحديث لوحده، ونشوف باقي الأحاديث، باقي السير العام للسلف الصالح كانوا يحرصون على التعلم. لكن أي علم يحرصون عليه؟ هذا العلم اللي تبع الرياضيات، وصلوا فصلوا تقاطع واجتماع والشغلات اللي هي اللي بتلاقي اكتريتها او كتير منها ما بتلزم، اكيد هذا ما بهمهم نهائيا، انما بهمهم الشيء النافع. وحكينا قبل المره اللي كانوا حاضرين اظن في الدرس العام او الدرس العلمي ما اذكر، انه الفروض عنا فرضين، فروض الاعيان وفروض كفايات. فروض الاعيان هي ينبغي على كل انسان يعلمها، انت انا فلتان علتان، هي الفروض متعلقه بامور الدين، مو كل أمور الدين، الشغلات اللي رب العالمين فرض علي، كيفية الصلاة، مفسدات الصلاة، واجبات الصلاة، الصيام مفسداته لما بصير، يعني لما بصير إيش في وقت الصيام، أو مثلا لما بصير عندي نصاب من الزكاة، إيش هو الشغلات لازم أطعن من الزكاة، وهكذا المحرمات، الحسد، الحقد، هالأمور هي ضوابط. الغيبة، إذا حكيت عند واحد قلت له مثلا والله قراءته ما كويسة، بكون غتبته ولا ما غتبته؟ إذا مثلا قلت على هو يكون عندي مثل فلان، هل بكون حسدته ولا ما بكون حسدته؟ هالأمور كلها ينبغي على كل إنسان يعرفها، والمقصر في معرفته مع توفر من يشرح لك ذلك، أو توفر الكتب اللي بتشرح لك الشيء، أو الأشرطة اللي بتشرح الشيء، المقصر آثم وإثمه كبير. ها، لذلك ضروري جدا بأسرع وقت تحاول تحصل فروض الأعيان وتنتهي منهم، حتى وما صعبتها فكرة، بعدين بقى هذاك الوقت بتزيد بقى من إيش السنن والنوافل، شيء تاني صار هذاك الوقت. هاي فروض الأعيان. أما قسم آخر هي فروض الكفايات. بقى العلم الشرعي منه فروض أعيان منه فروض كفايات. يعني مثلا إذا واحد بيتعلم علم شرعي بتخصص، اللي عم بيحضروا مثلا دروس علمية، عم نحكي بكتير أمور، هي عم بقرأ عن أمور من باب فرض كفاية، ما من باب فرض العين، يعني بيز هذا فرض كفاية. إيش معناتها فرض كفاية؟ يعني إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، يكفي تقوم فئة من الناس بحيث يسدوا هالثغرة هاي. بقى هالفئة واحد اثنين عشرة مية حسب البيئة اللي انت فيها، عدد السكان، مدى احتياجهم، تختلف بقى مكان الى اخر. من ناحية اذا فرض الكفاية قسم منه في العلم الشرعي، والقسم الثاني العلوم الكونية بسموها، كل العلوم الكونية فرض كفاية. يعني ما اجى رب العالمين في كتابه ولا على لسان رسوله قال يجب عليك ان تتعلم الهندسة، او فرض عليك ان تتعلم الطب، ومن لم يتعلم الرياضيات أثم أو أخذ كذا وكذا سيئة، ما في أبدا. إنما لك شلون؟ قال هاي من باب فروض الكفايات، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين. يعني هلا مثلا أدخل أنا مثلا معهد فندقي مثلا، هذا يعني فروض كفايات؟ يعني إذا ما حدا من الأمة كلها قام بتعلم معهد فندقي يعني يكون أثم؟ لا يا أخي، إنما المراد الشغلات اللي بتهم المسلمين من العلوم الكونية، هاي اللي بتهمهم، هاي صارت من فروض الكفايات. فالطب بيهمنا لما بيهمنا بيهمنا، الهندسة بتهمنا لما بتهمنا بتهمنا، بس العمارة ما بتهمنا. هلا إذا أنت بيتك كان مزخرف لو مزخرف، لا بقدم ولا بأخيان، نحكي بهم مسلمين، يعني بتضرروا إذا كان ما وجدت. فإذا ما في أطباء طاول أكيد في ضرر، إذا ما في مهندسين أبدا يضبطوا الأوضاع وكذا بحيث سيء، ممكن يصير في ضرر حسب أنواع المهندسين، أنواع وأنواع. إذا هاي كلها ممكن ندخلها تحت عنوان وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا كل شيء بينضروا المسلمين بتركهم من الأمور أو العلوم الكونية في هي فروض كفرض كفاية صارت إذا ما في ولا طبيب بتضرر المسلمين. طيب بالمقابل إذا كان نفرض يا أخي إذا نحن ما عرفنا أنه والله H2 زائد O2 بيعطي 2 H2O يعني مدخل جهنم مثلا؟ قال مدخل جهنم بس في مشكلة هون إذا كان شو اسمه ما كان في عندنا علماء كيمياء على المستوى المطلوب ممكن صنعوا مثلا أسلحة كيماوية والأسلحة الكيماوية أو الجرثومية صارت أسلحة فتاكة في العصر هذا فالمسلمين راح يبقوا مستضعفين بين غيرهم أو أعدائهم بالأحرى عم يشتغلوا في المجال هذا. إذا نحن مقصرون في هذا المجال لأنه خلينا بآية أو جزء من آية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا نحسن نخلص للنتيجة أنه بالعلوم الشرعية في شيء فرض عين في شيء فرض كفاية وبالعلوم الكونية العلوم الكونية كلها فرض كفاية بس في منها ما لازم يطاول بدقة أكثر. العلوم الكونية منها ما لازم يطاول ومنه إله لزمة والإله لزمة هذا بيصير بقى فرض كفاية. شلون نعرف إنه إله لزمة ولا ما له لزمة؟ منطلع إذا كان تركه بيضر المسلمين مثل الطب يبقى هذاك الوقت معناته إله لزمة وإذا كان تركه بيضر المسلمين من ناحية الهجوم عليهم وهجوم على غيرهم كمان هذا إيش بيدخل ضمن فروض الكفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. يعني صلاة الجنازة إذا ما حدا صلاها بيصير الإثم مع كل إنسان يعلم فيها وما بيصليها أما إذا كان ما يعلم فيها رفع القلم ما في إشكال. لذلك ما في حاجة مثل بعض الناس بقول لك أنا بصلي كنهار احتياطا 4 تكبيرات على شيء ميت من اللي ما بعرفون قل له هذا من نوع سموه الورع البارد. الورع البارد يعني في غير محله لأنه لو كان هذا في محله كان الرسول صلى الله عليه وسلم سبقك لقله أو حث عليه أو حدا من الصحابة نبه عليه أو عمله أو يعني بالتابعين أو تابعي التابعين. فلما شفناهم كلهم تواردوا على أمر ترك هالأمر هذا أكيد ما تكون أنت يعني أفل حاص منهم في سعيون للخير. فهمناه شلون؟ فانتبهوا كل شيء من العلوم يصب في مجال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يبقى هذا شيء طيب وشيء مطلوب وإن شاء الله تؤجر عليه إذا نويت هالنية هاي. يعني شلون؟ قال واحد بقلبه يا أخي أنا بدي أدرس الطب وبدي أتخصص بالجراحة لأنه الجراحة غادي إذا طلع صلاح الدين ودعا للجهاد المقدس طلعت معه. فالجراحة أهم شيء عنده بالنسبة للمجاهدين لأنه تدخل رصاصة بدك تطلع له إياها تدخل شظير بدك تطلع له إياها لغم راحت رجله ساقه بدك تبتر له أو بدك تضبط له أوضاع أهم شيء الجراحة. أما يشتغل لي مثلا مثل ما قلت لكم بالأخصائي في الأعضاء التناسلية والنسائية والبولية يعني بعيدة يبقى هذاك وقت يصل له شيء واحد بقى يعني حالة خاصة صارت. عرفت شلون؟ فإذا ليس من المنطق التقريبي أو يعني المتبادر للزين. أما الجراحة مهمة كتير فإذا كان عم بدرس جراحة بهالنية الصادقة بس هالنية صادقة مو ومين بيعرف نية صادقة ولا لا خاش تضحك علي بس هذا ربك ما خرج. فهذاك الوقت عم بطلع صلاح الدين كنت يصل لك 6 سنين عم بتعسف الكلية إذا كنت طب مثلا وسويت اختصاص 2 أو 4 واللي هو بالأخير تفضل صلاح الدين يدعوك يا أخي خليني أكمل اختصاصي بس ما بحسي أكمل اختصاصي بدي مرة لأنه يعني ما بحسي أصبر على الحياة والفتن وكذا اتجوز بعد ما اتجوز جاء أولادي تفضل صار عندي مرة أولادي يا أخي بس يكبر أولادي بدي أطب في الأمر هذاك الوقت معناته ما لك صادق كنت في الأول إلا بقى إذا كانت تحولت لك شيء تاني صار عرفنا الطبخة شلون صارت وبذلك بناء على ذلك كل شيء مثلا هلا بالنسبة كثير مثلا من تخطيطات الصواريخ كيفية انطلاق الإلكترونيات الأمورية كل ما دام تعلمها يصب فيها المجال هذا ما دام عفوا هالامور بتصب بها المجالات اذا فتعلمها بيدخل ضمن فرض الكفايه. لكن في اشياء قطعا ما لها لزمه في الرياضيات في الفيزياء في الكيمياء قطعا ما لها لزمه. هلا ايش بستفيد انا اذا عرف اول ما اخترع مثلا او اكتشف ما بعرف ايش المعدن الفلاني او اول من سماه بهالاسم هذا وايش كان احلام افلاطون وايش كان بالفلسفه ولا لا كان مصدق ايش راح استفيد؟ لا راح استفيد لا في مجال واعد لهم ما استطعتم. واذا كان ماتوا المسلمين اذا كان المسلمين كلهم ما لقوا واحد بيناتهم بفهم او بيعرف تاريخ افلاطون ولا سقراط ولا بقراط ما راح يصير لهم شيء وراح يموتوا من الجوع. بس اذا ما كان عنده شويه حنطه راح يموتوا من الجوع معناته شويه حنطه بتسوى 60 واحد من ابو قراط. طيب ايه فاذا هي هي الاميه وهي المقابل للعلم المطلوب. وعلى ذلك فقس انت اثناء دراستك بقى طلع شارك تلزم مثلا تكون تدرس علوم وطلع تعالى طبق نصيحه الاستاذ يلا هاي اول سطر تروع 10 كلمات بتكبهم تبقى كلمتين ثاني سطر 10 كلمات تكبهم تبقى كلمتين وعلوم مجران. طيب يا اخي بالهندسه مثلا بيجوا بيحفظوك بعض الدكاتره الله يصطفي فيهم بده يحفظوك برهان معادله طول صفحه ويا دوب تفهمها تفهم راح تبصم بصم وبعدين بقى في الناحيه العمليه ما بلزمها غير النتيجه. طب يا اخي ليش تحفظنا يعني مرة دكتور سألنا أنه يا أخي عم تحفظنا شيء طريقة معادلاته في البناء وما بناء والشغلات هاي ماتت يعني الآن في النهاية العملية ما بطبقوها قديمة صارت. إنما طب هو قال فلا أنا بعد ما تمينا ساعة نفهم ونحاول نعصه ونمصه وكذا ونساويها فخلال الله. بس على فكرة أنه ما لا تطبيق في الحياة العملية بالذات بعد اختراع الحاسوب. يعني ما لا تطبيق ولما جاء الحاسوب خلاص طلع في الشعب هيك قال بقلب تروف فأي من هو اللي عندك. طيب ليش عم تعلمنا؟ والله واحد كان وتي حيق قال له طيب يا أستاذ ليش عم تعلمنا؟ قال لي يا ابني ما عندنا منهج تعلمنا بدنا نعلمكم بدنا شيء يعني تمشوا بدنا نعلمكم فيه باختصار. بقى العجبه عجبه ما عجبه هوية هويناها. طيب تتمت الآية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صفة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في التوراة والإنجيل وهلأ في بعض الأناجيل إنجيل برنابة لا تزال صفة الرسول صلى الله عليه وسلم الفارق ليط. ما ندخل في تفصيله في بعض كتب التحكي الأمور لكن موضوع شأنه لما كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه هو سمع أنه أحد المرضى أبناء اليهود مريض فقام دخل ليعوده دخل لعنده وإذ كان أبوه نشر قدامه شيء من التوراة فاستحلفه بالله قال أتجد صفتي فيها؟ فهز براسه هيك هذا اليهودي ابنه كان على شفا حافة من الموت. لما واحد يكون في قريب موت أو نزل في مصيبة بتلاقي قلبه رأى والحجب هيك بينه وبين رب العالمين ضعفت أو جزء زالت فبصير عنده شفافية وبصير عنده صدق. قال والذي نفسي بيدي إنا لنجد صفتك في كتابنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم مات فأمر رسول الله صحابته بأن يقوموا ويكفنوه وصار هذا مسلم ليس من حق اليهود. شوف نجد صفتك الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو واحد ابنه تضيع بين 60,000 ابن 60,000 ما عشر رقم طلع مني عفوي معنى 60,000 يدور عليه حصله أي الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن وين اللي صارت بقى؟ طب يعرفوا ليش معي؟ قال الكبر. إبليس ما بيعرف أنه آدم على حق وأنه هذا أمر رب العالمين. إيش منعه لكان؟ الكبر. تتذكروا قصة الأسبوع الماضي لما قال له بالله حي ما سجدت له ميت بدي أسجد له فلما انحط على المحاق قال له ها حي ما سجدت له بدي أسجد له أنا ميت. هذا الكبر. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لذلك أحيانا كثير ممكن تجلس مع إنسان تحكي معه بالأدلة المنطقية تجيب له حجج دامغة مع ذلك تم معند. لا تزعل لأنه الأنبياء كانت حجج أقوى من حججك ومع ذلك وجد في زمن من اللي بيقولون أنت كذاب أنت كذا أنت كذا أنت كذا مع أنهم كانوا سابقا يلقبونه الصادق الأمين. شايف شلون؟ طيب إيش صفة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي في التوراة والإنجيل؟ إيش صفته؟ صفته يأمرهم بالمعروف في التوراة والإنجيل إنه بيطلع نبي صفته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم إلى آخر الآية. هيك صفته. وفي التوراة أيضا من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام اللي راح يخرج أنه الضحوك القتال. صفته يخرج النبي الضحوك القتال. شيء عجيب كلمة بوقف بصمنا الصفني سبحان الله. ظاهريا كأنه جمع بين متناقضين يا أخي كيف ضحوك وكيف قتال قتالك وعاشرس وبالمقابل قال لك ضحوك قال أي أشداء على الكفار وحماوا بينهم ما في مشكلة في الموضوع دائما بشوف كافر فضرب الرقاب هذه فتحت المهيك. ولذلك في الحرب يسن أنه واحد يطيل أظافره وشعره وشاربه كله سأنه وحش فعيش قدامه يرتعب مثل ما خالد بن الوليد انه طلعوا الروم قالوا له يعني ايش بتريدوا كذا بدكم اموال نعطيكم بدكم مال ما بسالونا ايش بدكم قال له والله ما بدنا شيء بس ما لانه الروم دم طيب ونحن مصاصي دماء جينا ناكل نشرب دمكم. ارتعبوا هذول. لذلك فيما يحكي بقار صحته بس بقى انه يعني شافوا احد الجنود المسلمين عم بتسوقوا فقال لكم هذول عم بسنوا سنيناتهم بدهم يعني ياكلوهم فخوف جاي واحد يحبون الموت كما تحبون الحياه. يعني هن لا عندنا مرة عندنا أولاد بدي أمن حياتي ما بعرف شلون هدول المسلمين يقولون هي كوين وين أمريكا وين صواريخ وين كذا بدنا نقتل بدنا نهبشة خرج يدندل حاله الجندي أمريكا أو يدندل أجره يا طيف كان يفهم ده يططط تط بضرب بضرب بهرب بضرب بضرب بهرب بس صواريخ زل على البرف رجع عبد كتافك هزل كتافك لشو ما بطلع بإيده خويف جبان. ولذلك ابن الوليد السعبي بشراسة أكتر حصن من حصون ما عاد يمشي معه قال والذي نفسي بيده لو صعدتم إلى السماء لصعدنا إليكم أو لأمطركم الله علينا. وين رايحين؟ لو تطلعوا للسماء ما بفكر حصون لو تطلعوا للسماء بدنا نطلع عندكم أو الله بننزلكم يا عشك المطار أو ننزل فيكم فرم ما عاد من نفكي أم سلم الحصون إيه أنا بدي حياتي بدي أمن عليه هذا هو بدي أسلخ فيه فضرب الرقاب ما عنده أبدا. هي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة. إذا نرجع لهون، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وكنا أول هالمرة حكينا كتير بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتفصيلاته، ممكن واحد يرجع للشريط من الأشرطة وشوف تفصيلاته، لكن نحكي شوي عنه، ما في إشكال في الموضوع هون. الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بعض العلماء عدوا الفريضة السادسة أو المعروف نعم منكر. أول ما تشوفها طب جد بخبطها كسر، لا أول شيء بنصح إذا ما مشي الحال، يعني ليكن أمرك بالمعروف ونهي، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بالمعروف، يعني تنهى بكلمة ما مشي الحال تستعمل الإيد، ما مشي الحال وهلم جرا بالتم تنصح بلسانك، ما بطلع بيدك إذا ما بطلع بيدك شيء، بعدين أضعف الإيمان بقلبك وذلك أضعف الإيمان. لكن بقى هلا نحن بهمنا شغلة، إنه يا أخي يعني إذا كان بدي أسوي شيء بإيدي أزيل منكر بإيدي، بركي كان بيؤدي للضرر أكبر، فالأحسن إنه أزيله ولا أتركه؟ بتوازن بين المنكر الموجود وبين الضرر الممكن يجي، أين هو أكبر؟ واضح شلون؟ أين هو أقل؟ اشتغل. يعني مثلا إذا كان عندك أختك أخوك عمك قال لي هو شريط موسيقى، وشريط موسيقى من اللي يعني القلب بسخسك وحبيتك وحبيتيني وأبوس أصابي أجريك وإجريني ما عارف إيش من الكلام هذا المعتق اللي بتخلي واحد معدته تقلب لبرا، قام جيت والله إيش بدك طلعت هيك شيء شاشاته قدام أختك مثلا، أختك هيك وهيك جزبها تنزل بالأرمني بالكردي إذا كانت كبيرة لصغيرة نفس الشيء، لأنه إيه وهيك أنت تدين أنت ما عارف إيش، فتلاحظ ممكن عنده هون الضرر صار أكبر. او مثلا شلون ممكن تصير انه مثلا عندهم شغله، طيب لا فرجيكم اذا مالي مكسركم اشرطكم ومالي عامل ومالي تارك ومالي مكذب. طب انت يا انسان عملك غضب العاقل في فعله وغضب الجاهل في قوله، ضبط بدك يا الهيدي، خليك متكتك يعني نايمين قمت بالليل، انت مثلا بتصلي قيام الليل او صلاه الفجر نايمين بسبب طيبه ونسين طاوله الزهر وين برا، تفتح طاوله الزهر بهدوء تاخذ زهرايتين او تاخذ زهراي بتسكره بهدوء وبتطلع برا على الشارع معك شاكوكي اندرا طق طق، ما تتهيك بيجي واحد ولد صغير كيف لقى زهر بالطريق ياخذه معه كسره خلصت، وين الزهر انزل دور معه طلعوا عليه تحت كذا وينه يا شباب كذا بقى انتم ضايعينه كذا مثلا وراء تاعي محطوط، لا تقول انا بدي افرجيكم بدي اشوف لكم وراء تاعي نهار متى ما اذا اجى ولد صغير شقه له هذا فلان شقه انت يعني لانه قريت بعبعت جعجعت، لا فيت غضب العاقل في فعله. انت طلع صلاة الصبح سحب لك شيء ورقة من ورقات حطها بجيبك شال البركة طالع براش عشقة وحطها تبع مع الهية برجيس مرجيس اجت امك عصبت بالشتاء بتكون حكيم عصبت بالشتاء اختك ما عبد اخوك ما عبد درس هو شارت برجيس شارت قزر ارضو شارت كل شيء، برجيس مو فيه هذا ودع مو فيه حظ نفس طولة الزهر مو راب الشتاء غط شهر شهرين ثلاثة انت حفظانه سجله عندك على الورقة ما تكتب برجيس لأم حدا يقرأ بر، إذا سألوك تقول هذا البر والإحسان بالأم والأبهات يعني أنت تكون فبرك كمان إيه، فمديت إذا كيك ساعة برجيس قلت قل له الله لا يقيمك طلع لبرا معك مقص شا شا شا شا وين جا الصيف وين برجيس إيش معرف أنتو دائما تضيعوا دوروا عليهم ساعة تخلقوا العالم، أزلته لما أزلته صار شي ضرر شي كل ما بجيبه وإن عادوا فعود وإن عاد وهلما كرا وجرا. إذا هي وحدة سبحان الله من مدة إجينا عنا مدهن بدي يدهن البيت وصب ويعني كأنه بعد يومين أو بالنهار انتبهت إنه كأنه ما عم بصلي، صرت أترصد ما عم بصلي ما عم بصلي طلع ما عم بصلي بس راح صلاة الجمعة، قلت حابب أحكي معه قلت أحكي معه أعطيه شيء تارك الصلاة احترت وسبحان الله يعني أنا النكبة بيني وبينك ما هو إنه نسيت قال لك نسيت هو نسيت بس وأنا كمان نكبة لو كانت شغيل بحط ببالي هاي خلاص شغلة أساسية مثل واحد توه عم أقولكم على موضوع اللي والله مثلا وعد لهم استطاعت من قوة أو علوم شرعية فروض العين عفوا واحدنا بيروح على دراسته اللي هي فرد مو فرض كفاية يعني مو كيف شوف الكفاية إذا كان تلزم وما بقوموا فيها ناس كفاية كافيين فبصير واجب على الإنسان إنه يشتغل فيها، أما هلا 60,000 واحد بدرس بكالوريا و 60,000 واحد داخل هندسة يعني عنا مهندسين بحيث نرز بحيث نرش على المخلوطة والحبوب ونش بخطر بالك على شكل هدول بسموها الأورفة مثل أورفة رش رش ولا تقعد تشبع، أطباء بتدخل تزعل على الزي بتلاقي 60,000 أرمة بتحتاج وين بدك تدخل من كثر الأطباء من كثر مزبوط لا فيعني نسدد وزيادة بدنا شيء بقى جديد. المهم فموضع الشاهد الآن إنه قلت حالي إنه بدي أحكي معه كذا وهيك قال لي أعطيه شريط طلع بعدين أعطيه شريط بعدين لا حكيت معه ولا أعطيه شريط إيمت اليوم بده يروح اليوم تمام عمش لك بده يروح حد كذا بالزور حتى حصلت شريطه تارك الصلاة و قلت له خذ هي يعني هديه مني لك. قلت تعالي خلي يتسمع، ما عاد في مجال لانه بدي يمشي وكذا، ما عاد في مجال احكي معه. بس اذا انزين ذكرته معدل ببروك ببروك. اول شيء بحكي معه شلونك ابو فلان، عمره فوق 60 سنه، كبير رجال كبير. شو ابو فلان الله يتكعبه، والله دينات كويسه كذا، ايش اخبارك، كم ولد عندك كم كذا. ضرب صاحبي معه ثاني نهار نضيفه شاي قهوه اللي هو صار خوش بوش. لك يا ابو فلان ليش ما بتصلي، الصلاه كويسه كذا، من كلمه كلمه مش الحال. قلت له طيب ايه والله ما بعرف احكي، طيب وبعدين يعني ما عندي كلام احكي، واحد بده يعرف يحكي وبده يكون عنده كلام يحكي، لا عندي هاي ولا عندي هاي. وبعدين قال لك شغلي انا غيصان في المعاصي راسي، لسه بدي اروح انصح فلان وعلتين، خليني انا اضبط وضعي. انا كوبو نعم رشيت رشن، خليني اشتغل معك دراك وحده وحده، اولا نبدا من الاخير عشان ما انسى. تقول لي ما عندك انتباه على شغلي، هذا الجهل الشيطان بيجي لعندك وبلعب بعقلك وبيعمل لك وساوس وهيك وبتضحك عليك. في عندنا فرضين، اول فرض انك تسوي الطاعه وتترك المعصيه، ثاني فرض انك تنهى عن المعصيه وتؤمر بالطاعه. فاذا ما سنت الاولى ما بتترك الثانيه، ذكرت معك اذا ما سنت الاولى ما بتترك الثانيه. يا اخي انا ما عم بحسن فلان، ما عم بحسن ليش يشرب خمر، كل مره خلص والله بطلت اعيد برجع بخلصه. يشاف قدام واحد يشرب خمر او رايح يشرب خمر، تعال ما بدي اقول لك دير بالك يا زلمه والله انا العظيم، قال لك يعني علقت، تعال امسحسح ما بعرف اطلع منها، لك لا تشوف السيديات والله العظيم رح تاكل هواء. قال لك يعني بصدق ما والله ولا تعب حط سكر اشرب ولا كاي محرم. طب هذا يعني هذا صار ربما يكون سبب للسخريه من الدي، فبكون وقع اثم اثمين عليه، اول شيء استهزاء، وهو ثاني شيء انه سوى لغيره يستهزئ بالدي. لا يا اخي والله العظيم كون معه مثلا طفيه هيك لو او طفيه ما كبه طفيه معلش، يقول له يا زلمه انصحك نصيحه والله ما بعرف شو اخلص منها، لكن بس ما بدي اخلص منها، بتمنى بس ما بحس حالي يعني بنصحه بصدق. هل العمليه هاي صدقني رح تكون ايش ما صديته لقدامك، انما ربما يكون يفتح له باب او مجال لانه ايش يسمع كلامك او يتعز او ينتبه. فاذا كان 10 مثل حكايتنا كل واحد واقف في المعصيه بس عم بنصح غيره، فهذا الجديد والله صار 10 من اللي واقعين فيها عم بيقولوا لي تروح لعند الدكتور هذا، لا حسوك دكتور يعني كلام لك على سيجاره، تعال دكتور دو واحد تروح عند دكتور، قال لك يا جزامي لا تروح عنده والله ما هو كويس هذا، صديت انت. اجى واحد ثاني واحد ثالث واحد رابع، هذول كلهم ها نفرض غرقانين في المعاصي، ابدا اخنوا وحذروك ايش راح يصير فيك انت؟ راح نبدا ايش تعمل؟ يعني صار انت بقولوا الشغله عم تعص فيك، فغالبا راح ايش؟ ما تقترب باتجاه المعصيه هاي اللي ناوي انت عليها. واضحه شلون صارت فكره؟ اذا عندنا واجبين، اذا ما حسنا على الاول ما بنترك الثاني، وهي حيل شيطانيه بقول لك يا كله يا بلا، تقول لا اذا ما كله نصه، اذا ما نصه ربعه، ما ربعه عشره، وانت نازل ماشي. ايش كانت اول شغله تبعت لي الحين الاخير ونسينا الاولانيات ايش كانوا؟ ما بيحسن يحكي ولا ما عنده معلومات، ترى لك المعلومات رجعين بيرجعوا ناريه ماشي المعلومات. إيه بس انت خذ اشرطه عم نحكيها، كل شريط اسمعه اكتب رؤوس اقلام بكفيك جمعتين، عم نحكي انا الجمعه ان شاء الله بكفيك جمعتين. واذا سمعت لك شريط براني وقريت لك كتاب براني وحطيت لك عند فلان وانت ماشي بالطريق انتبهت او خطر بالك خواطر سجلت بس على ورقه، تكرم حط بجيبك قلم، هالقلم مو لي بس حط بجيبك قلم لك حتى ما هي، وحط ورقه صغيره او دفتر صغير وانت على الطريق والله بتطلع لك شغلات. هلا انا كنت مده في سفر فمرت مع عدة شغلات انتبهت عليها، يعني في أخطاء فيها كذا سجلتها، هلأ إن شاء الله رح أحكيها عشان يتنبأ يعني منها.